إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك مكتبنا هاتف مساوى مخصوص لراحة حضرتك جربنا تكسبنا جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك أستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوة هاني في الحارة 84 مع ضيوف الشرف محمد رضا رجاء حسين محمود السيد ليلى يسري سيد القاضي إنعام سلوسة فكري صادق خديجة محمود بالاشتراك مع عزيزة حلمي المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف إخراج علي عيسى. ألو الحمد لله إن أنا قابلتك قبل ما قابل الأستاذ عزمي عشان اطلب منك. ايوه تطلب مني ايه؟ ايد سوسم. ايه وانت عاوز ايه هتعمل بها ايه؟ الله ما تفهم بقى انا عاوز اتجوز سوسم. انت تتجوز سوسم؟ انا حبيت اخطبها منك انت عشان ادي لك انت التشريفه دي واذا مش موافق اطلبها من عزم بيه. مش مهم انا وعزم بيه المهم سوسم نفسها. موافق. كذاب. روح اسالها. انت كذاب كذاب. الواد ده فيه ان ما حصلش. امال ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ يقول زي ما هو عايز. مش كفايه مستحمله رزلته ومش راضيه اتكلم. قصدك ايه؟ قولي لي عمل ايه. كل يوم والتاني بينتهز فرصه غيابك انت وعزمي بيه في الحاره وينط لي هنا في المكتب ويقعد يشكي لي غرامه بقى كده. يا معلم دهب واسمك دهب طب وشرفك لقلبك نحاس. لا جوز بنتي طايقني ولا مرات ابني طايقاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لو خرجت من البيت ده يبقى حموت زي السمك لما بيخرج من المي. خلاص ده بيتك وإنتي حرة فيه اوعد بقى. أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ دي فرصة ما تتعوضش. نص مليون جنيه وأنا متأكد إن قلبك هتفتح لشقة جديدة. مش أحسن من البيت المهكع ده وحنفرشها لك فرش جديد بدل الكراكيب دي؟ الكراكيب اللي مش عجباكي دي هي الحاجات الوحيدة اللي فضلالي من ريحة المرحوم. الكرسي ده كان بيقعد عليها أبوكي كل يوم الصبح وهو بيقرأ الجورنال. والكنبة الأسيوطي دي هي اللي كنا بنقعد عليها العصرية وإحنا بنشرب القهوة. لو شميتي الخدادية دي هتلاقي فيها ريحة أبوكي لغاية دلوقتي. أهي رستو وحشتني يا رستو. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ماما بابا مات من زمان وراح لحاله بقى. والحي يبقى من الميت. لا أبوكو ما ماتش. أبوكو عايش ده معايا في كل لحظة وفي كل ركن في البيت. الأوضة دي مثلا تعال معايا يا عزمي بيه. نعم تعال. حاضر. شوف الأوضة دي ولدت فيها ابن الدكتور أسعد اللي واقف قدامك ده. أيوة. والأوضة دي عملنا فيها سموع قدرية. والكرسي ده كان بيقعد عليه الشيخ عبد المتجلي اللي كنا مرتبينه ويجي يقرأ القرآن كل يوم الصبح. يا سلام كرسي كله بركة. بقى نضيع من ايدينا نص مليون جنيه علشان شوية ذكريات بنص ريال كده برضو يا قدرية؟ لازم تفهموا ان مالين الدنيا كلها ما تسويش عندها ذكرى واحدة من الذكريات دي. ما هو مش معقول كمان انها ترفض تبيع البيت وتتمسك برأيها وتحرمنا من ابسط حقوقنا لمجرد ان البيت مكتوب باسمها. اسمحوا لي بقى دي تبقى انانية. انانية؟ عيب كده يا قدرية هانم. ومش عيب اللي هي بتعمله فينا ده. كفاية بقى البيت ده هيتباع يعني هيتباع. ايوه وبصراحة انا محتاج فلوس عشان شقة العجم اللي هنشتريها. مراتي كانت وشي. وانا وعدت سمير اننا هنغير العربيه ونسدد بقيه ثمن الارض. بقى الحكايه كده. وانا مش هبيع البيت. ايوه ومفيش قوه في الدنيا تخليك تبيعي. لا فيه. مفيش. افتكر لما واحده ست تكون في السن ده وتتصرف تصرفات ضد العقل والمنطق بالشكل ده فالقانون بيوقفها عند حدها وبيعين واحد تاني يتولى المسؤوليه. قصدك ايه؟ عاوزين تحجروا عليا يا ادريه؟ مدام راكبه دماغك يا ماما. يا حصلت. طب اخرجوا بره بقى، لا انت ولادي ولا اعرفكم. بره بره. خلاص خارجين. يلا يا اسعد. تعالي يا ادريه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شفت يا عزمي دي؟ ملعون ابو الفلوس اللي بتخلي الاولاد يعملوا في امهم كده. طيب اعمل ايه؟ دول حيوضبوها مع بعض ويخرجوني من البيت اللي عشت فيه 50 سنة ويودوني على مستشفى الامراض العقلية ولا بيت العجزة والمسنين. طيب اسمعي، ليه ما تجيبيش العجزة والمسنين هنا؟ يعني ايه؟ يعني تتبرعي بالبيت ده للعجزة والمسنين، يجوا يعيشوا وياكي هنا، هياخدوا هما بقيه الشقق وانت تفضلي مقيمه في شقتك الحنينه دي. يا ريت على الاقل الاقي حد ياخد حسي. طبعا ما دام ولادك قاطعين بيكي وما لهمش غير فيكي. خلاص من بكره تعمل لي الاجراءات دي يا عزمي بيه. هيحصل، عشان يعرفوا ان المهم الاخلاق. المهم الاخلاق. دي متمسكه بالبيت ومش عاوزه تسيبه خالص. ممكن نخليها تسيبه وتدلل على اللي يشتريه النهارده قبل بكره. ازاي؟ افرضوا ان البيت بقى قايل للسقوط، ايه اللي هيحصل؟ البوليس هيخرج منه ماما فور. بس البيت مش قايل للسقوط. واكن بيوت زيه ما كانتش قايله وقالت. تعالى يا درويش. جاهز؟ جاهز. العدة موجودة والعمال بيتنشقوا على الشغل. عارف بيت الست باكيزه روستو؟ ايه اللي اعرفه؟ ده انا ايدي بتاكلني عليه من زمان. ياخد منك شغل قد ايه؟ هما دقتين تحت يقوم الاساس يطبي، دقتين تاني تلاقي السطوح نازل يسلم على البدرون. قلتوا ايه؟ يظهر مفيش حل تاني. اهو ده الكلام. وكنز اطفحوا، ده حقكوا. وهو انا اقبل برضه يخش بيتي كنز حرام؟ درويش ها اشوف شغلي. ايوه انت تطبل والبيت يرقص. يلا يا اخواننا بقى كل واحد يروح لحاله. مين اللي كان بيتخلقوا دول؟ ده الحاج يوسف ماسك في زمارة رقبة جوز اخته واللي لازم يطلعها في ايده ويزمر بيها. اخته مين فيهم؟ اخته توحيدة العيانة اللي ما بتقومش. مش دي اللي متجوزة بتولي؟ وعندها بيت ملك اللي فيه مغلق الخشب ده، قام متولي زغور امضتها وعمل توكيل باسمه عشان يبيع البيت ده من وراها. ايه؟ يزور امضاء مراته العيانة عشان يستولى على بيتها؟ طب ليه؟ هو ده اللي فيه الكنز، يقوم يهده ويطلع الكنز ويتجوز بيه سعدية الرقاصة. ايه اللي بيحصل في الحارة ده؟ الناس بتاكل في بعضها زي السمك. انت زعلان؟ امال فرحان؟ يا بنتي بتضحكي على ايه بس؟ بقى شايفة البلاوي دي كلها وبتضحكي؟ امال اعمل ايه؟ قولي لي قبلة، مستريحين في الخيمة اللي اتنقلتوا فيها؟ دي هنا بس يا خسارة. ايه؟ ما فيهاش طفح، ودي احنا مستحملين وقاعدين من غير طفح. خلاص اتعودتوا على الطفح. لكن بتناموا فيها ازاي؟ ده انتوا 10 نبطشيات برضو. 5 جوه و5 بره. لا حول ولا قوة الا بالله. وعامله ايه في الشغل؟ الصبح في الشركة وبعد الظهر في العمارة. لسه بتشتغلي بواب برضو؟ انا مش قلتلك ان ده فيه انهاك لصحتك؟ يا راجل حلو كده. لا انت وشك اصفر وهفتانة ومش عجباني. اسكت، مش انا كنت عيانة. محدش قال لي. كان عندك ايه؟ رحت التأمين الصحي اللي تبع الشركة. اهو كده حاجة معتبرة. ودوكوا ايه هناك؟ مزيج برضو. قمت حوشته على المزيج اللي في البيت، بقى عندنا دلوقتي صفيحة مزيج. وبتعملوا ايه بالمزيج ده كله؟ بنغمسه. نعم. مش عاوز اسمع اكتر من كده. قومي من هنا بقى. مديني قاعد. لا لازم تروح عشان ترتاحي، انت عيانة وحالتك بالبلة. ما انا خفيته بقيت زي الحصان اهو. عيانة ده ايه؟ انت بس اللي خواف كده وهماجي. بت الله، انت هتقفل لي حواجبك وتحمر لي خدودك؟ يا شيخ افردها كده وخليك بحبوح. مش عاوز اشوفك، مش عاوز اشوفك. طيب خلاص هريحك من خلقيت اهو. سلام عليكم عزمي بيه. اهلا سي زفت. الله ليه كده بس؟ مش عم ماضي ده يبقى ابوك؟ مش هو اللي قال على حكايه الكنز دي اللي خلت الناس هنا جات لها صرعه وشبكت اهل الحاره ببعض؟ بس ابويا بريء من حكايه السحاره اللي مليانه الماس وياقوت بتاعت بابليون برابانتي. امال جابوا الكلام ده منين؟ من المعلم ده. هو اللي اخترع الحكايه دي؟ ايوه، عشان كل من عنده ملك يبيعه والمعلم ده بيشتري منهم ويهد. انا بيني خداعتي في الراجل ده، لكن يهد ازاي؟ ده القانون يمنعه. لا ما هو بيلخلخ البيت الاول تقوم المحافظه توافق على الهدد. انت بتقول ايه يا حسنين؟ هحكي لك بيعملوا ايه بالظبط. ايوه ايوه حاضر. عليك يا دكتور. اهلا استاذ محروس، اتفضل. معلم دهب هنا؟ لا. يبقى هناك. هناك فين؟ يا خبر، كنت هقع بلساني، اصل انا مدب ولساني بيفلت مني. اسكت اسكت خالص لساني. ولا لا دهب ماله؟ جراله حاجه؟ لا ده انت اللي هيجرالك. ليه؟ اسكت لساني خالص، اسكت، ما تودينيش في داهيه. الله، ما تكلمني انا هنا، ايه هو اللي هيجرالي ده؟ ايه عايزه تدحلبيني في الكلام عشان اقولك ان المعلم ده بيحب واحده تانية وعايز يتجوزها؟ لا مش هقولك طبعا. نعم نعم نعم. يا خبر ابيض، اسكت يا جدع، اسكت اسكت لساني انخرس يعني، اسكت. الله. طب تعالى بقى خد. الله، ايه ده، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اتجننت؟ انت بتضرب لسانك ليه؟ اصلي مسحوب مني. طيب انا هريحك منه خلص واقطعه. لا لا لا، اوعي اوعي، ده انا ماليش غير لسان واحد بس. ما دام بيكذب. ده ما بيكذبش. يا تثبت لي الكلام ده يا هقطعه. تعالي معايا. ما تعمليش فيا كده يا سوسم، هزقتيني. خديني كفين بس، ما تسكتيش كده وتسيبيني هوهو لوحدي زي كلب في خرابه. ما يصحش يا معلم، انت راجل كبير. تعالى يا دكتور تعالى، اهو هناك اهو. بيجي يعمل ايه هنا؟ الله اعلم. سوسم، اما كنتيش تتجوزيني هتنحر، هرمي نفسي في متر الانفاق واسده. يا معلم انت راجل متجوز، دي جوازه مهببه. سامح؟ اسخني اسخني. بس مراتك ست عظيمه. ما بحبهاش، عامله لي دكتوره ومتعنطزه عليا عشان هي معاها السمويه العنه وانا ميح. لا بقى، ده انا هبطحه. هلا استني استني استني لما تسخني اكتر عشان تخلصي عليه بالمره. واولادك يا معلم هيجوا منين؟ بس ما هي علي عامله زي النخله الذكر ما بتخلفش. يا لهوي، اسخني كمان اسخني. عشان كده قبل ما اتجوزك انا هطلقها. خلاص سخنتي نار، اتكلي على الله بقى كده يا دهب. لا، مين النخله الذكر؟ عاوز تطلق مين يا دهب؟ هطلق سوسم. مش لما تتجوزها الاول عشان تطلقها. طب خد بقى. أي. خد اديله. مش كده يا مدام؟ وانتي كمان تعالي هنا يا بنتي. ايه ده، ابعدي عني يا ست انتي. لا لا لا يا ست عليا، مالكيش دعوه بيها، الحق هيهرب. ده انا هطربق المكتب ده عليكم النهارده. الحقونا اجري يا سوسن. صبريرا اسمع يا جدع، انت اللي اسمك دهب. ايه اللي مخشمك كده؟ وانت بالقافيه ما فوتش على المكتب؟ لا. طب لما تروح وتشوف المكتب هتعرف ايه اللي حصل. فهمني فيه ايه. مش مهم، المهم الاخلاق. المهم الاخلاق الواطيه، مش كده؟ انت جاي تشتمني ببيتي؟ مش كفايه مراتي سابتني وبيتي اتخرب من تحت راسكو؟ ده انتوا معرفتكوا اتاخر. انا جاي انذرك انذار اخير، مفيش اي هدمه يحصل في الحاره بعد كده. موافق، بس اتجوزني سوسم. نعم، انت اتجننت؟ الله، بقى انا ولا الواد الهايف اللي اسمه محروس ده؟ ومحروس ماله؟ بيحبها وعاوز يتجوزها، انت ما عندكش خبر؟ كلام ايه ده؟ يبقى انا اولى. قلت ايه؟ اخلص خلاص، ما دام مفيش سوسم يبقى فيه هد، والعدس بالعدس كده؟ طيب. انت هيبتدوا يلعبوا في الاساس بتاع بيت الست بكيزه. سمعت درويش بيوصي على العمال عشان بكره الساعه 2 الصبح. طب اسمع يا حسنين، عاوزك تشوف لي لبس زي بتوع العمال دول وتعرف لي مكان تجمعهم. حاضر يا عزيزي. انتوا ثلاثه هتدقوا بعيد، اعزم انكم بتركبوا ماسوره ولا حاجه عشان يعني تغطوا على صوت الدق بتاعنا هنا. واحنا يا استاذ درويش. قصه ده ايه؟ خد الله. اي معلم ياد، شيل العده دي، الدنيا ظلمه. ياه دي تقيله قوي. انت خرع كده ليه؟ خد. طيب طيب طيب، شيل معايا شيل معايا. عامل لي قايم. خد. طيب قفيت هلا ضرب. يلا شوفوا شغلكم بقى. بس اهو كده ابقى مسكتكم متلبسين. يا نهار ابيض، ده عزمي بيه. وقعتوا يا مجرمين، يا ناس، يا اهل الحاره، اكتموا نفس ولا يودينا في داهيه. افرق ارجموا تحت التراب، اردموا عليه. غدا حلقة جديدة. ألو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله وإسماعيل عبد الفتاح. ألو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. ألو،